الحمد لله الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أحمدك يا رب على نعمك الظاهرة والباطنة. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. والصلاة والسلام على سيد البشرية وخليل رب البرية الذي كان نورا للعالمين وضياء للسالكين. أما بعد، أيها المصلون، من هو الله؟ ما هي معلوماتنا عن هذا الرب الجليل العظيم؟ ونحن في زمن الانفجار المعلوماتي الكبير وفي ظل التقنيات الهائلة، يا ترى هل نحن نعرف الله؟ تعالوا معي لنتجول في رياض العلم بالله في حديث ماتع عن الله، لعلنا أن نتعرف عليه أكثر. الله هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء. الله هو التواب، يوفقك للتوبة ثم يقبلها منك، ثم يبدل السيئات إلى حسنات، ثم تنال محبته، والله يحب التوابين. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. مهما كانت ذنوبك وخطاياك فهو الذي يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. يا صاحب الخطايا هيا عد إليه وقل يا تواب تب علي. الله هو الرزاق، يرزق الطيور وهي في جو السماء، يرزق النمل الذي يدب على الأرض، يرزق الإنسان الذي يكدح. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فاجعل تعلقك برزق الله لا بجهدك وعملك. نعم نسعى ونعمل ونخطط، ولكننا نثق بأن الرزق يفتحه الله وحده، يبسط الرزق لمن يشاء. قل يا رزاق ارزقني من حيث لا احتسب. الله هو الرحمن الرحيم، وسعت رحمته كل شيء، فلا تقنط منها يا صاحب الخطايا. خلق الله مئة رحمة، ووزع منها رحمة في الدنيا، فبها يتراحم الناس فيما بينهم. وجعل 99 رحمة سينشرها يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. يا عبد الله، الله هو العليم بما في الكون، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وإذا كان الله هو العليم بك فأين الحياء من الله يا من تستر على المحرمات؟ وإذا كان الله هو العليم بك فأين الحياء يا من تستر على المحرمات؟ وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن. وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. يا من امتلأ وقته بالكبائر والموبقات، هل تعلم بعلم الله بك واطلاعه عليه وهو معكم أينما كنتم؟ إنك تختفي عن أنظار الناس لتفعل ما تريد، ولكن لن تختفي عن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أخي اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك. سئل أحدهم بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق، بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه. الله هو البصير بما في قلبك، والله يعلم ما في قلوبكم. فهل لا طهرت قلبك من الحقد والغل والحسد ليكون قلبا طاهرا جميلا؟ وهو البصير يرى زبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. الله هو الكريم المحسن الجواد، فتعرض لأبواب كرمه وإحسانه، وكن واثقا بجوده وعطاياه، وقل يا كريم أكرمني، يا محسن أحسن إلي، يا جواد جد علي. الله هو المجيب لمن دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا مهموم، يا مكروب، يا من ذاق أنواعا من الآلام والمصائب، عليك بالدعاء والثقة برب الأرض والسماء. انطرح على عتبات بابه واسجد واقترب، وقل يا ربي أنت القريب وأنت المجيب فكن معي. الله يرى همومك ويسمع شكواك ويعلم بأحزانك، فارفع الشكوى إليه وأحسن الظن، وأحسن الظن به. انفر دموعك، اطرح همومك، وأبشر بالفرج من الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله هو الحفيظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يتفق عباد الأصنام على إحراق إبراهيم عليه السلام في النار، فهل أحرقت؟ لا، ويأتي النداء من فوق سبع سماوات لتلك النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يخرج موسى ومن معه ويلحقهم فرعون بجنوده، فيكون البحر من أمامهم والعدو من ورائهم، فيحفظهم الرحمن. يخرج موسى ومن معه ويلحقهم فرعون بجنوده، فيكون البحر من أمامهم والعدو من خلفهم، فيحفظهم الرحمن. يهاجر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وتلاحقه جموع الكافرين حتى يدركوه في الغار، فلو نظر أحدهم لمتان أقدامه لرآه، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا عبد الله، تأكد أن الله خير الحافظين ومولى المؤمنين، فلا تخف على أسرتك حينما تكون بعيدا عنهم، وقل يا حفيظ احفظ أهلي من كل سوء. معاشر العابدين، الله هو الشافي، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفين. سبحانه، كم من مريض شافى، كم من مريض عافى، كم من مبتلى أزال عنه بلواه. أيها المريض لا تيأس من الشفاء، واذكر الأسباب وتعلق بالله وحده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. الله هو الشكور، الله هو الشكور لحسناتك، إن ربنا لغفور شكور، يوفقك لفعل الحسنات ثم يرزقك اللذة وأنت تفعلها، ثم يقبلها منك، ثم يضاعفها لك إلى حسنات كثيرة، ثم يمنحك دخول الجنان. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله هو القوي القادر، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، خلق السماوات بغير عمد ترونها، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هو الذي أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. يقف موسى أمام البحر المتلاطم بأمواجه، فيأتي الوحي من السماء، اضرب بعصاك البحر، فينفلق البحر ويصبح يابسا، لموسى ومن معه. يا الله، من أوقف البحر؟ أين ذهبت الأمواج؟ لقد وقفت في لحظة، حينما نعلم بقوة الله وانتقامه وجبروته، فلنترقب هلاكه للظلمة والطغاة. إن الذي دمر الأمم السابقة هو الله، وهو قادر على أن يهلك كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله هو العلي العظيم، وما هذه الأرض التي نحن عليها إلا ذرة منقاة في هذا الكون الكبير، وهو على عرشه مستو عليه، ويحمل العرش ثمانية من الملائكة. ولك أن تتأمل في بعض صفات حملة العرش لعلك تدرك بعضها، بعدها عظمة الذي فوق العرش. جاء في الحديث الصحيح: ما بين شحمة إذنه إلى كتفه مسيرة 700 عام. يا الله، هذا الملك فكيف برب الملائكة؟ يا عبد الله، تذكر أن الله هو الغفور الرحيم، يغفر ذنوبك مهما كانت، يستر عيوبك وكأنك لم تخطي معه أبدا. يقول لي ولك: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا صاحب الذنب، لا تقنط من رحمة الله، ولا تجعل ذنوبك مانعا لك من الرجوع إلى الله. يا صاحب الخطايا، قل يا غافر الذنب العظيم وقابلا، للثوب قلب تائب ناجاك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوبا ما لها من غافر إلاك، وتلمست نفسي النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك. وبحثت عن سر السعادة مجاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. يا عبد الله، الله هو الستير، يحب الحياء والستر، يستر ذنوبك فلا يفضحك بها، تبارزه بالمحرمات فلا يظهر للناس منك إلا الجميل. فسبحانك يا رب، الله هو الجميل ويحب الجمال. انظر في بديع خلقه في السماوات والأرض، هو الخالق الذي أبدع الكون ونثر فيه الجمال والغرائب. فتبارك الله أحسن الخالقين. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك؟ اسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي صفاك؟ قل للهوى تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من الذي أخفاك؟ وإذا رأيت النفس في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك؟ وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك؟ وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فاسأله من بالماء شق صفاك؟ سبحانك يا ربي ما قدرناك حق قدرك، يا ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الغفور التواب العزيز الغفار قابل التوب وغافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة والسلام عليه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون، وصل على محمد ما غفل عن ذكره الغافلون، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فوق هذه الأرض اللهم فاغفر لنا وله، اللهم فأطل عمره وأحسن عمله واختم لنا وله بالصالحات. ومن كان منهم ميتا تحت أطباق الثرى اللهم فأنزل عليه في هذه الساعة شآبيب الرحمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم شل أركانهم، اللهم شل أركانهم، اللهم املأ أبدانهم مرضا واملأ قلوبهم هما وغما وكمدا. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء، اللهم وسلط عليهم ما خرج من الأرض. اللهم إنهم خلق من خلقك، اللهم إن لم تطعمهم لم يطعموا وإن لم تسقهم لم يسقوا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.